تقول زيد قائم وتقول قام زيد. كيف تعرف زيد قائم؟ زيد كيف تعرفها؟ وكيف تعرف زيد في قام زيد؟ قام زيد زيد فاعل. لماذا أعربت زيد فاعل وزيد مبتدا مع أن كل منهما مرفوع؟ زيد الأولى كانت خالية عن العوامل اللفظية، زيد قائم. أما الثانية فهي سبقها عامل لفظي وهو الفعل. احسنت، تمام، بارك الله فيك. الزيدان قائمان، بندر اعرف الزيدان مبتدا. نعم. الالف نيابه. نعم. والنون قائمان. نعم. خبر ايش؟ خبر اي شيء؟ خبر زيدان. خبر خبر المبتدا. نعم. صحيح. طيب الزيدون قائمون. نعم. زيدون مبتدا مرفوع علامه رفعه. مرفوع بايش؟ مرفوع بالابتداء. نعم. علامه رفعه الواو نيابة. الواو نيابة عن الضمة. نعم، لأنه نعم. والنون الزيدونة عوض عن التنوين. شو الاسم المفرد؟ الاسم المفرد. طيب قائمون. قائمون خبر مرفوع. خبر ايش؟ خبر مبتدا. نعم. مرفوع بالابتداء. لا، مرفوع بالمبتدا. نعم. علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. والنون. والنون نيابة عن التنوين. لا، كيف نيابة التنوين؟ عوض عن التنوين. عوض عن التنوين في الاسم المفرد. عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب بارك الله فيك. هداية الله يعرب نحن قائمون. كمل مبتدا ايش؟ ضمير يتكلم على غايه. مبني على الذمه في محل الرفع. مبتدا. وعامله ابتداء فيه لانه خالي من العوامل اللفظيه. نعم. وقائمون صيغه الجمع المؤنث السالمه. جمع ايش؟ جمع مذكر مذكر سالم مرفوع بالابتداء بالمبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو والنون عوضا عن التنوين. الواو نيابة عن ايش؟ عن الزم. نعم. عن الرفع. ها؟ عن الرفع. كيف؟ يعني الواو نيابة عن الرفع؟ هو مرفوع له. كيف نيابة عن الرفع؟ لأن الزمة يجي على المبنيات. إذا النيابة عن إيش؟ عن الرفع. عن الزمة. صحيح. هو مرفوع نيابة عن الزمة. والنون عوضا عن. ليش عن الضمة ليش؟ لأنه من الأسماء الخمسة. لأنه هو جمع مذكر سالم. نعم. والنون. والنون عوضا عن. في الاسم المفرد. طيب يا الله يا أمين، أنت قائم. أنت جميع. نعم. وإيش؟ التلم. نعم. كمل. مرفوع بإيش؟ قائم. إيه مرفوع بإيش؟ لا يا أخي، أنا أقصد ما سبب رفعه. لا، مرفوع بإيش؟ أي بالمبتدا. طيب مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه. تمام. أولى أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتهن، الإعراب على أن وحدها